الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في استكمال متن ثلاثة الأصول مع أخينا بإسماعيل، مجلس مسافرين، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون فيه النفع بعد انقطاع الطلبة لمشاغلهم عن المجالس. يقول المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الكلمات على اختصارها وعلى وضوحها تحتاج منا هذه الأيام إلى وقفات. أولا في مصطلح الحنيفية، لو تقرأ في القرآن تفسير حنيفا، في العادة يقول متأخرون الحنيف المائل عن الشرك، عند السلف لا، يفسروا الحنيف المستقيم، هذا غالب. الحنيفية حين تقرأ تفاسيرها عند السلف تظهر لك مجموعة تفاسير ربما تظنها مختلفة، فتارة يقولون موحدة، وتارة يقولون الحج، الحنيفية الحج، وحين يقول الحنيفية الختان، ودائما يذكرون مجموعة من العبادات. طيب لماذا تخصص هذه بالذكر؟ هذه تخصص بالذكر لأنها الأمر الذي لا يفعله إلا المتدين، لا يفعله إلا المسلم. فمثلا البيع والشراء يفعل عموم الناس، الزواج عموم الناس يتزوجون، البر، الإحسان، حتى مثلا الإحسان للجار تجد كثيرا من الناس ربما بغير دين بحثا عن الصيت، حتى الكرم تجد الجاهل العربي يفعل هذا، يفعلون هذا جيدا. لكن هذه الأمور ما فعلت إلا بوحي وإلا بدين، ولا تفعل عادة إلا تعبدا. لهذا الإنسان بلا دين، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن سنن الفطرة ذكر أمورا تتعلق بأنك تزيل أشياء من بدنك، هذه الأشياء تخرج في البدن، فما الذي يجعلك تستقذرها؟ مثلا تقص الأظفرين، تحلق العانة، تغسل البراجم، تتسوك، إلى آخره، سنن الفطرة. الختان، أمر الختان هذا عجيب، يعني كيف الإنسان يخطر في باله أن يقطع قطعة من بدنه هكذا بهذه الصورة؟ كيف يخطر في باله؟ شيء مؤلم ومتعب، ولماذا يفعل هذا؟ لولا أن هناك وحي في الأمر، أمرا من الله تبارك وتعالى. فالحنيفية التمايز، وأصل ما يتميز به الإنسان عن الآخرين أمر التوحيد، الشرك أعلى الأبواب. اليوم الناس يبحثون عن أرضيات مشتركة مع الآخرين، يقولون لا، تسامح، تعايش، نشترك معهم. قديما الأنبياء كانوا إذا جاءوا ودعوا الناس ينظرون إلى الأمر الذي الخطأ عند الناس ويكلمونهم عليه، يمسكون أمر التوحيد ويتحدثون عنه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء للناس الذين يعبدون الكواكب كلمهم، جاء للناس الذين يعبدون الأصنام كلمهم، جاء للنمرود الطاغي كلمه، ما بحث عن مساحة مشتركة مع أي أحد. وكانت هذه هي الحنيفية، أن تعبد الله مخلصا له الدين. مخلصا له الدين، عموم الناس يعبدون الله، الكفار كانوا يعبدون الله، لكن الشأن في أن تعبده وحده سبحانه وتعالى، لا تعبد معه أحدا. لما يقول المصنف: بذلك أمر الله جميع الناس، اليوم الكثير من الناس كأن الله عز وجل ما أمرنا إلا نحن، الآخرون لا يريدون دعوتهم ونهيهم عن الشرك، يريدون أن يتعايشوا معه، يريدون أن يتحدثوا عن أنهم معذورون ويتركوهم، مع أن الله عز وجل أنزل القرآن وأمرنا أن نبلغه للناس وأن نقول لهم هذا شرك هذا كذا أنتم على باطل، لا أن نأتي ونقول لهم أتونا بعاداتكم الطيبة لنتعلم منها لنستفيد منها، وأنت على دينك وأنا على ديني، إن جئت عندك تحترم عاداتي، إن جئت عندك أحترم عاداتك وإن جئت عندي تحترم عاداتي، لا ليس الأمر كذلك. تأتي وتقول للناس أنكم إن لم تؤمنوا بهذا الوحي فأنتم خالدون مخلدون في نار جهنم، إن لم توحدوا الله تبارك وتعالى فلا نجاة ولا فوز فقط. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما لا ليصنعوا حضارة، لا ليتعايشوا، لا ليعبدوا، ويعبدوا يعني وحدوا، لأن الشرك يحبط الأعمال، فإذا عبدت الله عز وجل ثم أشركت معه فما كأنك عبدت. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، التوحيد بأنواعه الثلاثة كما ذكرنا في درس التوحيد البخاري بأنواعه الثلاثة، فهذا الذي أعظم ما أمر الله به هذا غير قابل للتأجيل أصلا، لو تزاحم مع غيره غيره يؤجل لأجله، لأن هذا أعظم ما أمر الله به. ألا لو فرضنا جدلا تعارض بناء دولة مع دعوة الناس للتوحيد، دعوة الرافضة للتوحيد، ماذا نقدم؟ عند التزاحم يقدم إيش؟ الأعظم، أليس كذلك؟ الآن المسلمون قديما يذهبون للجهاد، الصلاة تؤخر ما تؤخر، الصلاة اللي هي في حديث معاذ مر معنا أنه بعد التوحيد يؤمر بالصلاة، الله عز وجل في الجهاد ما ما ما وفي الجهاد هذا الآن عز بناء الأمة، عز النصر على الكفار، الصلاة ما تؤخر، نصلي صلاة خوف، ما غير قابل للتأجيل، نجمع بين صلاتين ممكن، لكن الصلاة تسقط لا، ألا لو تركتها لفكر بعض الناس ممكن يسقط الصلاة، يقول لك يا أخي حنا في جهاد، نحن في نصرة الإسلام، ليش نصلي؟ بدل ما نصلي نتدرب، بدل ما نصلي نضرب العدو، ليش هذا الوقت يروح؟ صح ولا لا؟ لكن لا، أنت أصل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هي أصلا أنت تمكينك لأجل هذا التوحيد، فعلى أي أساس أنت الله يبارك فيك تبي تخلي الصلاة؟ نهائيا ما في السفر يخفف عنك نصف الصلاة، تجمع أهلا وسهلا لكن ما تؤجل، فما بالك بإيش؟ بالتوحيد، التوحيد إذن لا يؤجل نهائيا، ما فيه كافر شايل سيف عليك وشايل سيف عليه، أنت حريص على قتله وهو حريص على قتلك، يقول أشهد أن لا إله إلا الله يحرم دمه، حديث قتلته بعد أن قالها، إذن هذه هي الغاية القصوى. الآن إشكاليتنا أن الوسائل تحولت إلى غايات والغايات تحولت إلى الوسائل. الآن لو فرضنا جدلا، هذا فرض جدلي، تعارض الغنى مع التوحيد، تعارض أننا نحقق اقتصادا عظيما مثلا أو نقيم حضارة عظيمة مع التوحيد، إيش يصير؟ ما الذي نقدمه؟ التوحيد، لأنه أعظم ما أمر الله به. محمد بن سعود لما كلم المجدد مصنف الكتاب لما قال له أنا عندي إتاوة أخذها على الناس، فيا شيخ لا تحرمني منها، يدري المشايخ يحرمون المكوس، فقال لا يغنيك الله عنها، قال لا يغنيك الله عنها، حتى شيخ الإسلام نبه في اقتضاء الصلاة المستقيم قال الأمراء لو أقاموا شرع الله في أمر الأموال لا يحتاجون إلى المكوس، ما يحتاجوا للضرائب، يقول لكن عامتهم محتاجوا لهذا بسبب أنهم أصلا ما أقاموا شرع الله في الواجب، فشرع الله فيه كل خير ما في خلاف، لكن لو فرضنا الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، الصحابة لما احتملوا نقص كل هذا واحتملوا كل هذا البلاء لماذا؟ لأجل أعظم ما أمر الله به التوحيد، ما هو لأجل شيء ثاني، هو ما صبر عشان ينال بعدين، رب العالمين قال له في البداية إيش؟ بعدين وعدهم الله بالنصر، في البداية قال بشر الصابرين بس، بشر البشرى إيش؟ جنة في الآخرة راحة سلامة في الصدر. وكان من رحمة الله عز وجل أنه رتب على أمر التوحيد مصالح الدنيا والآخرة. لكن لو فرضنا أن ما في إلا مصالح الدنيا، يقول وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، أعظم ما نهى الله عنه. هل يمكن للإنسان أن يتوقف عن هذا الأمر؟ هل يمكن أن يتوقف عن أعظم ما نهى الله عنه؟ إبراهيم يدعو واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أعظم ما نهى الله عنه. هل هناك معصوم منه؟ هل الأمر بعيد عن أحد؟ لا، أنا أشركت لأحبطن عملك. ممكن واحد يقول لك يا أخي ليش هو يذكر أعظم ما نهى الله عنه الشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الرياء، شرك الأصغر، أخوف ما أخاف. طبعا شرك الأصغر ذريع لإيش؟ للأكبر. هو يقول أخوف ما، طيب ليش أخوف ما أخاف؟ لأنه هو البداية اللي منها يبدأ الشر، اللي يفرش الشر. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ممكن يقال أنه الدليل أيضا أن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن أشركت لأحبطن عملك، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الخسارة العظمى، الخسارة العظمى. اليوم ممكن لو نجي نقول والله يا جماعة الخير نبي نحذر الناس من القوانين اللي ممكن تأخذ أولادهم منهم، أو نريد نحذر الناس من اللواطة، نريد نحذر الناس من الزنا، نريد نحذر الناس من التبرج، نريد نحذر الناس، كهذه الأمور عظيمة حقا، لكن عامتها كذنوب لا تقارن بالشرك بحق الله عز وجل، لا تقارن. اليوم لو يأتي إنسان مثلا يعظ الناس أو يكلمهم أو يقول أو يحدثهم عن تماسك الأسرة أو كذا وكذا، كله عظيم لا شك وكله جليل لا شك، لكن كله لا قيمة له، لا قيمة بلا التوحيد، لا قيمة بلا توحيد. كفار قريش كان عندهم من المآثر والمحاسن ما لا يوجد في كثير من أهل الإسلام، أهل كرم، أهل شجاعة، أهل كذا، كان عندهم أمور كثيرة. لما سألت أم سلمة عن ابن جدعان قالت إنه كان يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر وكذا، شيء من المروءة عظيم جدا، ولو أدركه الإسلام لا أسلم. ها بعد يعني هينفعه ذلك؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوم من ربي اغفر لي. بعدها يقول المصنف فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قديما كان الناس يؤلفون يقولون والله مثلا الأصول الخمسة عند المعتزلة، حطون أصول من عندهم. ها تعريف أصول الدين، الأصل الشيء الذي يبنى عليه غيره، والأصل في عرف العلماء الأمر الواضح الذي لا يعذر فيه أحد. المجدد لما اختار هذه الثلاثة على أنها أصول كان اختيارا موفقا جدا. لماذا؟ لأنه قد علمنا يقينا يقينا أن كل الناس مخاطبين بهذه وسيسألون عنها وسيمتحنون بها أصلا. من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ أن نحن علمنا يقينا بالسنة أن الناس يمتحنون بها، فهذه أصل الأصول. ثم بدأ يتحدث عن الأصل الأول فقال فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. أدعية الأنبياء في القرآن كلها ربي ربي، ما في دعاء النبي في القرآن بغير لفظ ربي اللي بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. شيخ الإسلام تكلم على هذا المعنى ابن تيمية فقال لأن الرب هو المربي بالنعم، والعبد يتعرف لله عز وجل بهذه المعرفة. فحين تدعو كأنك تقول: يا من أنعمت علي كل هذه النعم زد نعمك نعمة. النعم أول نعمة الإيجاد، أنك أصلا وجدت وأنك عرفته سبحانه وتعالى. أعظم نعمة نعمة معرفة الله تبارك وتعالى، لأن هذه أصل غاية من الوجود، وهذه أخص صفاتك. ولهذا مثلا يبحثون في كتب الأصول مسألة إيش، يقول لك شكر المنعم واجب عقلا أو كذا، مبحث عندهم. وهذه راح تجينا بكتاب البخاري، مشاهدة النعمة هذا ركني اليقظة. سيد الاستغفار شو تقول؟ تقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ها سيد الاستغفار تشاهد ماذا؟ تشاهد نعم الله عز وجل عليك، وتشاهد إيش؟ تقصيرك في شكرها. هذه مدرسة عقدية. من الذي ينعم عليك ابتداء وآخرا؟ الله عز وجل، لا يعبد غيره. إذن حين ترى نعم الله عز وجل عليك تبدأ تفهم أسماء وصفاته، رحيم غفور عفو، تبدأ من خلال الصفات تستشعر النعم. أيضا في القدر تفهم أنه أنت لك فعل لا مشكلة، ولكن لولا نعمة الله عز وجل عليك لا تتم لك الأسباب. أنت تعمل بالأسباب لا مشكلة، لكن نعمة الله عز وجل عليك دائما تحوطك. الوحي نعمة، عملك الصالح نعمة، من ضمن لا يفقه العبد تمام الفقه حتى يرى أن عمله الصالح من ضمن نعم الله عز وجل عليه. الحسنة بعشر أمثالها، عشر أضعاف. أنا الآن إذا الله يبارك فيك جيت واشتغلت عندي شغل وعطيتك أنا عشر أضعاف اللي تستحق، من اللي له الفضل الآن؟ تجي تقول: والله أنا بشغلي بعملي هي، فما بالك من البداية وقد دلك الله تبارك وتعالى. رب العالمين قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الله عز وجل بائن من خلقه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وذاته، وهم عامتهم من آثار أفعاله. لهذا يقول: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين ليس هو نفس العالم، هو مميز لهذا العالم سبحانه وتعالى. يقول: فإذا قيل بما عرفت ربك؟ قال: بآياته ومخلوقاته. في الواقع أن معرفة الله عز وجل ضرورة لا تحتاج الاستدلال، لكن أحيانا الكلام يكون في مقابل متعنت، ولا هذه ضرورة، ضرورة نفسية. كل علومنا تعود إلى ضرورات. كل علومنا الآن لما نأتي، أنا الحين أحدثك وتحدثني، لابد أن بيننا مشتركات وأصول موجودة عندي وعندك. لولا هذه المشتركات والأصول لا أستطيع أن أبني على شيء أنا، ولا أستطيع أن أفهمك. هذه المشتركات والأصول من ضمنها الفطرة، والفطرة دالة على الخالق. وعلى أساس أن بعض الناس قد يقول لك: والله شوف متون المشايخ ومتون العلماء ما فيها استدلالات أو بحث في هذه القضايا. هذه الطريقة مثل لما ذكر قال بآياته ومخلوقاته، ابن تيمية نبه ذكر عن ابن رشد الفيلسوف اللي خبر طرائق الفلاسفة، قال ابن رشد قال: طرق المتكلمين التي نحن اعتدنا عليها في إثبات الخالق، قال طرق صعبة وبعيدة وما يفهمها عموم الناس. قال: وطريقة الوحي الاستدلال بالصنع على الصانع، ذكر الآيات والمخلوقات. وفي الواقع أن الآيات والمخلوقات هي لا تدلك على الخالق مال الفلاسفة اللي مال الصفات. كثير من الناس وين مشكلته لما يجي يستدل على الخالق؟ يجي يستدل على الخالق متناسيا صفاته. لكن أنت الآن كل شيء حولك يدلك على الله، لكن بالنظر لأسمائه وصفاته. فأنت ترى مثلا ترى آثار النعمة، آثار العناية، آثار التسيير. الله عز وجل جعل لنا الليل والنهار، قسم أوقاتنا عشان هم نعرف نعبد الله عز وجل. الله عز وجل أعطانا هذه الأدوات، جعل لنا المأكل والمشرب، جعله لنا لماذا؟ يذكرنا بافتقارنا وضعفنا، جعله لنا يذكرنا بما تؤول إليه الدنيا. أول ما نراها نظرة، ثم بعد ذلك لا ماذا يقول الأكل اللي في البطن، لا ماذا يقول. هكذا كان يعظ السلف. النار جعلها الله عز وجل تذكرة ومتاعا للمقيم. تذكر ايش يعني؟ ذكرك نار جهنم. البرد، الحر، كل هذه مواعظ وتذكرة. انت لما ترى اخلاق الناس، حين ترى رجلا رحيما، ترى رجلا رؤوفا، ترى رجلا كذا، هذا يجعلك ايش؟ تتشوف لرحمة الرحمن الرحيم الذي وهبهم هذا. انت حين ترى انسانا حليما، حين ترى فاجرا، تذكر حلم الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان لما يضربون المشركين يقول سبحانك ربي ما أحلمك. لما ترى شيئا جميلا ذكر واهب أن الله جميل ويحب الجمال. كل شيء في الدنيا يدلك على كمالات الله ويذكرك بالمآل. حتى بالعكس، أنت حين ترى مظلوما تذكر العدل، اسم الله العدل، وذكر يوم القيامة إذا وضعت الموازين. وإذا رأيت نصر المظلوم تقول الله أكبر، والله أننا منتشين وفرحين أن المظلوم نصر، فما بالك بيوم التغابن وما سيحصل. وكل شيء يدل لك، الدنيا كلها مواعظ وكلها ذكرك. ولهذا أنت إذا ربطت الوحي خلاص ترتاح من كثرة الرهق والكلام والفلسفة الزائدة وموضوع الاستدلال وشبهات الزنادقة وإلى آخره. ولهذا أحمد كان يأمر بسماع القصاص. فشوف الآن يقول بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر المحيط بكل مخلوق، كل مخلوقات كل البشر يعرفونها حتى عبدها من عبدها. يقول مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الكفار رأوا الشمس هذه، ورأوا القمر، ورأوا منفعتها العظيمة. الآن لما يحتفلون، جاء احتفال كريسمس، ليش كانوا يحتفلون؟ كانوا مزارعين. فهذا التاريخ 25 تطلع الشمس فتنفع زرعهم، وزرعهم هو الذي يأكلون منه هو ودوابهم. فعبدوا هذه الشمس وجعلوا لها عيدا. الله عز وجل أظهر لهم آية أن هذه الشمس هم فيهم كمالات ليست فيها، وأن هذه الشمس تغيب ويخلفها قمر وكذا. إذن هي ضمن نظام كامل. طيب من المسير؟ عامتهم يؤمن بالله الخالق، لكن يقول وين حنا وين الخالق؟ هذه يشوفها قريبة. ها، ترى من أكثر الأمور اللي أبهرت البشر على مر التاريخ هذه الأجرام السماوية. تشوف حتى أعلام الدول عليها شمس، وعليه الصينيين عبدوا الشمس، الفراعنة هذا قالوا أول موحد في التاريخ شو يسمونه أخناتون يعبد إله الشمس، السومريين أبهرتهم هذه. نحن اليوم ممكن لداعي التكنولوجيا لا نفهم الأمر كثيرا، لكن البشر قديما لا كانوا يعني يرتبطون ارتباطا عجيبا، سيرهم على النجوم، ليلهم على ضوء القمر، نهار النور، الله من أسمائه النور، نوره التام، هذه من آثار نور الله عز وجل فقط الذي تراه. فالله عز وجل يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وهذا اللي حنا نطبقه بأوقات الصلوات. هذا الآن يشهد لما في السنة. أوقات النهي متى؟ بعد الفجر، عشان لا تشبه عباد. لا أنا تشبه مجرد تشبه بعباد الشمس ولا نسجد ها بعد العصر، ولكن إن غابت يجي وقت الصلاة ما المغرب والفجر قبلها مدة. وسبحان الله الظهر إذا تزيلت إذا بدأ فيها شيء من النقص نسجد لله عز وجل حتى يعني يتحقق هذا المعنى عندنا أن لما نذكر نقصها وكمال خالقها. والعشاء إذا اشتدت الظلمة عاد إذا حتى الشفق ذهب ذهب حتى الأثر، فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون، يعني كنتم إياه توحدون، يعني عبادتكم أنتم الشركية هذه لا تنفع شيئا. ولاحظ مخالفة أصحاب الجحيم في أخص عباداتنا الصلاة، ما جايين حنا نتعايش معهم، حنا جايين نخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. مسخرات بأمره أمره قوله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الخلق غير الأمر، فعل الله ليس مخلوقا، ولهذا تجدد الأمور في الكون ككل. ذكرك بعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يفعل ما شاء متى شاء، تتجدد الأمور. الفلاسفة الذين قالوا بالقدم أبوا هذا، قالوا لا أفعال متجددة ولا مفعولات متجددة في هذا العالم قديم، نحن نراه يتجدد أمامنا، نحن نراه الأمور تأثر. يقولوا لا هذا وهم، هذا ليس حقيقة. ويقول مجدد والرب هو المعبود. طيب من قول توحيد ألوهية توحيد ربوبية، هي يعني الرب هو المستحق للعبادة، وهي إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع عادي. أنت تسأل في القبر من ربك، وقال واحد يقول الله، قال من ربك؟ إذا مو توحيد ألوهية توحيد ربوبية، إذا كلها نفس الشيء. لا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تسألهم من يرزق، من يقول الله خالقنا رازقنا، ويشركون به في عبادته. هو الرب المستحق للعبادة. شوف الآية، إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون وهم يفعلون أمورا في اصطلاحنا عبادة. فإذا التحقيق الربوبية لله عز وجل كما ينبغي بعبادته وتوحيده، ولهذا لا تكاد تجد مشركا في الألوهية إلا وعنده نوع خلل في الأسماء والصفات أو في الربوبية. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ما خلقكم غيره. طيب اعبدوا هم يعبدون. وانظر إلى المخاطرة العجيبة التي يفعلونها، هو يعبد الله ويعبد غير الله. يأتيه الأنبياء يقول له عبادتك لله حق وعبادتك لغير الله شرك مهلك يخرجك من الملة. طيب خلاص اتخلك على المضمون على عبادة الله وحده، صح؟ هذا لو تتكلم رافض ولا صوفي تقول ليش تدعو عبد القادر، ليش تدعو الحسين، يقول يا أخي أنت تكفيري، أنت أذيت، أنت كذا. طيب أنت الآن نحن نقول هذا الشرك ونقيم لك البراهين والأدلة، أنت لو تريد السلامة ماذا تفعل؟ تخليك على المضمون. الله ذكر لك 99 اسم عشان تدعو عبد القادر، عشان تدعو الحسن والحسين، هذا خليك على المضمون، صح ولا لا؟ ايش تقول لي يا أخي هذه السنة وهذه السنة وهذه السنة والمولد بدعة؟ يقول إلا أسوي البدعة هذه. طيب خليك على المضمون، تخليك على السنة وترك هذا الأمر، صح ولا لا؟ قال لعلكم تتقون، فهو التوحيد تقوى تقال الشرك. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا المطر اللي ينزل، هذا الخيرات، من يعبد من الأولياء كان يأكل الطعام، هو نفسه مفتقر حاله حالكم. الشمس والقمر علمت حاله، الله أحيا لك هذه الأرض بعد موتها، هذا يقول لك عن في مآل، هذه عاد موعظة يمكن في مآل. وهذه الدائرة المتكاملة فهي أصلا الله عز وجل جعل كل هذه الأمور مواعظ لنا. الناس بدال ما تتعظ بها إيش عملت؟ إيش عملت؟ راحت عبدتها أو استكبرت. فيقولك نحن راح نروح للقمر، هو أصلا موضوع لك موعظة، يقالك شوف صغرك، شوف عظمة اللي فوقك فتذكر عظمة الخالق. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه الأشياء لا تدل على خالق فقط، يعني اسم الخالق بس، لا، تدل على أسمائه وصفاته، وعلى إبطال الشرك، وعلى إبطال التنديد، وعلى إبطال عقائد الفلاسفة وعقائد الجهمية وغير ذلك، وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضوع. بس احنا نقفون هذا، وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.